المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليهما على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. إنما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه على أذنيه وعلى عينيه تحقيقا لإثبات سمع الله وبصره، وذلك أن كل اسم من أسماء الله الحسنى يشتق له صفة من صفاته، ويترتب على ذلك حكم تلك الصفة. فالسميع البصير من أسمائه الحسنى، ويدلان على سمع الله وبصره، وعلى أنه تعالى يسمع جميع المسموعات، السر والإعلان والخفي والجلي، ويبصر تعالى جميع المبصرات وإن دقت وصغرت، كما قال بعضهم: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ من بين العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. فقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يشمل هذا أمانات الولايات، فيجب ألا يولى الولاية كبيرة أو صغيرة إلا الأمناء أهل الكفاية والمعرفة بتلك الولاية. وكذلك أمانات الأموال، يجب على من هي بيده أن يحفظها وألا يسلمها إلا إلى صاحبها أو نائبه. وقوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا يشمل القاضي والأمير وكل من يتولى الحكم بين اثنين أو جماعتين من الناس، فعليه العدل في حكمه، وأن لا يراعي قريبا ولا صديقا، ولا يحمله عداوة شخص على الحكم عليه بالهوى. ولما أمر بأداء الأمانات إلى أهلها الذي هو وظيفة المؤتمنين، وبالحكم بالعدل الذي هو وظيفة الحاكمين، وكانت هذه الأحكام والأصول العظيمة قد بلغت نهاية الحسن والصلاح والإصلاح، وأثمرت كل خير وبركة وفلاح، أثنى تعالى على أحكامه ومواعظه الجليلة فقال: إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم ما يعظكم به ويرشدكم إليه من أصول الرشد والخيرات المنافية للشرور والهلكات. وختمها سبحانه بهذين الاسمين الكريمين: إن الله كان سميعا بصيرا، ليعرفنا بنفسه وليرغبنا في قبول مواعظه ونصائحه، ويرهبنا من الإعراض عنها، ويحثنا على إصلاح النية فيما نأتي ونذر، فإن النية الصالحة روح الأعمال، وبها يتحقق كل خير وكمال.